بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثي في هذه الساعة المباركة عن قصة نبي الله صالح عليه السلام. نبي الله صالح هو من نسل سام ابن نوح، وجاء ذكر نبي الله صالح في القرآن الكريم 9 مرات، وذكرت قبيلته ثمود 24 مرة، وهي من العرب العاربة البائدة التي لم يبقى لها نسل. وثمود نسبة إلى الثمد، وهو الماء القليل، وكانت قبيلة تسكن الحجر، وهم أصحاب الحجر، وهذا الحجر بين الحجاز وتبوك، إلى الآن معروف بمدائن صالح. ونبي الله سبحانه وتعالى صالح دعا قومه ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. دعاهم إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وإلى ترك عبادة الأصنام، فأصبحوا فريقان. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، فالناس على قسمين، فريق إيمان وفريق كفر، والخصام بين الكفر والإيمان هي من أعظم الخصومة. قال تعالى: إذا هم فريقان يختصمون. فريق آمن بنبي الله صالح واتبعه، وفريق كفر بنبي الله صالح وخالفه. قال الله تبارك وتعالى في ذكر هؤلاء: أولئك، قال الملأ في ذكر هؤلاء وأولئك، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالح مرسل من ربه. هكذا الكبراء المستكبرين يحرشون الصغار المستضعفين: أتعلمون أن صالح مرسل من ربه؟ هل أنتم تتبعونه على يقين؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون، هذا جوابهم. مضت سنة الله سبحانه وتعالى أن الضعاف هم الذين اتبعوه، وبدأ صالح عليه السلام في دعوتهم، فقال لقومه: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. استعمركم أي عمركم وبلغتم سنين طويلة في هذه الأرض، ولها معنى آخر: جعلكم معمرين في الأرض، تبنونها، معمرين في الأرض تبنونها. لأن في آية أخرى يقول سبحانه وتعالى: تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. وهذا الذي يبدو أن الله استعمرهم، لأنهم يعمروا الأرض. أسلوب صالح في الدعوة، أسلوب نبي الله صالح عليه السلام في الدعوة، في دعوة قومه: أولا التذكير بعقاب، بعاقبة المجرمين: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. تذكروا ما صنع الله بعاد، قد علمتم عاقبة عاد وثمود، عاد الثانية. قد علمتم عاقبة عاد وثمود، عاد الثانية. كذلك وعظهم وخوفهم: أتتركون ما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فاتقوا الله وأطيعون. ذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى أنكم آمنين، ولكم جنات وزروع ونخل طلعها هضيم، أي فواكهها اللذيذة مستساغة، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، أفضل البيوت وأقواها تنحتون نحت بأيديكم، فاتقوا الله وأطيعون. وقال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. كذلك كان من أسلوبه الرفق واللين واللطف. في المقابل هم استخدموا السخرية والاستهزاء، قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوة قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. نحن في شك من كلامك ودعوتك، تريد منا أن نترك ما كان يعبد آبانا من الأصنام والأوثان؟ بل أتهموه بأنه مسحور، قالوا: إنما أنت من المسحرين، أصبت في عقلك، مسحور. كما قال تعالى وسيقال الأنبياء كلهم من بعدهم أتواصوا به أيواصي كل قوم قوما كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هذا أسلوب الكافرين. كذلك هم رفضوا الدعوة، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، تقليد تام للآباء، تقليد أعمى. كذلك ومكروا مكرا حيث أنهم قتلوا الناقة. قوم صالح يطلبون آية، ائتنا بما تعدنا، فطلبوا من صالح أن يأتيهم بآية. لم تذكر الروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أحد من الصحابة أنهم فصلوا في ذكر ناقة الله، ولكن جاءت من بعض قصص بني إسرائيل وقد رواه بعض التابعين وبعض الصحابة، فقالوا أنهم طلبوا من نبي الله صالح أن يخرج لهم من هذه الصخرة العظيمة ناقة، وقالوا نريد ناقة عشراء، يعني ولدت ومعها فصيل، يعني ناقة ولدها. فقال لهم صالح نبي الله صالح عليه السلام أرأيتم إن فعلتم أتؤمنون؟ قالوا نعم. فقام صالح وصلى ركعتين ودعا الله عز وجل، فانفجرت الساقة، فانفجرت عفونا الصخرة عن ناقة عشراء، فآمن بعض قوم صالح وكفر الأكثرون. وهذه القصة شبيهة بقصة القرشيين مشركي مكة حينما قالوا أرأيت إن فعلت وانشق القمر نصفين أتؤمنون، حينما طلبوا أن يشق القمر نصفين. خرجت الناقة. ذكر الله سبحانه وتعالى بعض صفاتها، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم. لها شرب أي لها يوم كامل تشرب وأنتم تأخذون من لبنها، ولكم شرب يوم معلوم يوم ما تمسك، وقال دروها تأكل في أرض الله، فدروها تأكل في أرض الله أي لا تأكل من زروعكم التي زرعتموهم، هذا من رحمة الله لأنها ناقة ضخمة، ولكن تأكل في أرض الله مما أنبته الله عز وجل، ولا تمسوها بسوء، لا تمسوا الناقة بسوء في أكلها وشربها وفي الإضرار بها وقتلها وعقرها وبعقرها بأي سوء، فيأخذكم عذاب. قال تعالى كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشر منا واحد نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. ثم عقروا الناقة كما قال تبارك وتعالى فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. الله سبحانه وتعالى سمى الناقة ناقة الله. ما معنى ناقة الله؟ هذه نسبة تشريف وتعظيم. حينما يقول روح الله وناقة الله وبيت الله، والسبب إنها ناقة لا مالك لها من البشر، فنسبة لله عز وجل نسبة تشريف، وإما لأنها خرجت من صخرة ليس لها أب وليس لها أم، فنسبة لله سبحانه وتعالى نسبة تعظيم وتشريف. كيف قتلت الناقة؟ اختلفت الروايات في قتل الناقة على روايتين. قيل أن امرأة، وانتبهوا يا نساء والله كيد النساء عظيم، انظروا كيف امرأة سولت الرجل فقتل الناقة. قيل أن امرأة يقال لها صدوق بنت المحيا، وهذه المرأة جاءت رجل يقال له مصرع ابن مهرج، فعرضت نفسها عليه وكانت امرأة جميلة، فقالت أتزوجك ومهري ناقة صالح. وقيل أن امرأة اسمها عنيزة وهي عجوز ولها 4 بنات، وبناتها فايقات الجمال، فجاءت رجل يقال له قدار ابن سالف، فقال أزوجك أي بنات شئت إن قتلت ناقة صالح. وقيل أن الاثنان اجتمعوا، يعني هؤلاء اللي تزوج بنت العجوزة واللي تزوج الامرأة الجميلة، اجتمعوا ودعيا قومهما. طبعا فاستجاب لهم 7 آخرون، 9 صاروا، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. جاءت الناقة تشرب من الماء، ولما شربت وابتعدت رماها مصرع بسهم، فوقع السهم في ساقها، فخرجت النساء يهيجن القبيلة، وكشفن عن وجوههن وحسرن عن شعورهن، وصرن يصحن بالناس اقتلوا الناقة اقتلوا الناقة اقتلوا الناقة. فقام إليها قدار ابن سالف الثاني، فشد عليها بالسيف، ضربها بالسيف فخرت ساقطه، ثم طعنها في لبتها أي في صدرها، في صدر الأمامي، يعني نحرها. فلما رأى الفصيل الصغير قتل أمه صعد على الجبل، ثم رغى 3 رغيات، قيل أنه قتل مع أمه، وقيل أنه رغى 3 رغيات ومات. قال تعالى كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. فعقروها لماذا؟ قال سبحانه وتعالى فعقروها ولم يقل فعقرها. الظاهر أنها لأجل الاثنين، أو لأنهم جميعا، وهذا الذي أنا أميل إليه، أن جميع القوم رضيوا بقتلها، لأن عاقر الناقة قال لا أقتلها حتى ترضوا جميعا، فجعلوا يذهبون ويسألون الناس، وكانوا يدخلون على المرأة في خدرها فيقول أترضين أن تقتل الناقة؟ فتقول نعم، حتى سألوا الصبية أترضى أن تعقر الناقة وتقتل؟ قال نعم. فلذلك نسب الله سبحانه وتعالى عقر الناقة إلى جميع قوم ثمود، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. يعني قتلوا الناقة واشتد كفرهم وعنادهم وجبروتهم أنهم طلبوا العذاب، وهذا فيه مصائب مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، حيث قال لهم نبي الله صالح لا تمسوها بسوء، فلم يكتفوا أن مسوها بسوء بل عقروها واستهزأوا برسولهم، قال إن كنت من المرسلين واستعجل العذاب ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. ثم يقول سبحانه وتعالى وكان في المهدي وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا. هذه الجريمة الثانية التي سببت عذاب قوم صالح، أنهم تقاسموا أي حلف بعضهم بعضا لنبيتنه أهله، أي ندخل عليهم في الليل ليلا ونقتله هو وأهله، يعني نبي الله صالح، ثم نقول أن وليه إذا كان أولياء قبيلته طالبوا دمه وكان يحسمون له حساب، لأن الأنبياء دائما يبعثون من أشراف أقوامهم. ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، أي ما شفنا في الليل، جينا ليل وقتلناهم ما ندري عنهم. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم. حينما أرادوا أن يقتلوا نبي الله صالح منع الله سبحانه وتعالى منهم المطر بعد أن قتلوا الناقة، بدأوا يتشائمون، قالوا تطيرنا، قالوا تطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، أي تشائمنا بك وبمن معك. قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. في آية أخرى إنا تطيرنا بكم، والتطير عند العرب هو التشاؤم بالطير. طلب قوم صالح من صالح أن يستعجل لهم العذاب، فوعدهم صالح 3 أيام وعدا غير مكذوب. بدأ يوم الخميس فأصبحت وجوههم مصفرة، وفي يوم الجمعة إذا وجوههم محمرة، ولما كان يوم السبت فإذا وجوههم مسودة، فجلسوا في أماكنهم ينتظرون العذاب. فلما جاء يوم الأحد بمجرد أن أشرقت الشمس فإذا العذاب قد عمهم جميعا. قال ابن كثير رحمه الله وعدهم صالح صيحة من السماء من فوقهم ورجفة شديدة من أسفل منهم ففاضت الأرواح وزهقت النفوس وحقت الحقائق، فأصبحوا في جارهم جاثمين، أي أرواح، أي لا أرواح فيها ولا حراك فيها، جاثمين ميتين، أرواحهم خرجت. فأخذتهم الرجفة أي الزلزال، اهتزت الأرض. وقال تعالى في سورة هود وأخذت الذين ظلموا الصيحة، وقال تعالى إن أنا دمرناهم كأن لم يغنوا فيها. بقيت نقطة أخيرة أحب أنبه عليها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقرى ثمود فاستسقى الناس من الآبار وعجنوا، فأمر النبي الله فأهرقوا القدور وعلقوا العجين للإبل، ونهاهم أن يدخلوا على قوم إذا عذبوا، وقال إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم لا تدخلوا عليهم. خرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر. هذا الحديث يدل على أن من مر على مدائن صالح لا يدخلها، وفي رواية قال لا تدخل على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليها أن يصيبكم مثل ما أصابهم. يا حسرتنا على زمن نروح نتصور، يتصورون الناس الجهلة، بل أقام أحدهم ورشة تصوير، بل ذهب بعض ممن ينتسب للعلم والدعوة وتصور هناك ويبتسم. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا يجوز زيارة بدائن صالح إلا إذا كنا نبكي، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. والحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله، وإن كان الحديث فيه ضعف ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمرهم أن يسكبوا الماء حينما أخذوا من الآبار، بل بعضهم عجن عجينا فنهاهم أن يأكل من العجين وأعطاه للإبل، وقال إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم لا تدخلوا عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرحم غربة الإسلام، ويغفر لنا جميعا. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى صحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين.